مظاهر الفجور السياسي. ثانيا، على المستوى الإعلامي. أما الإعلام فقد قطع أشواطا بعيدة في الجرأة على كشف العورات وعرض المحرمات، ولن نتحدث هنا عن الإعلام الدولي الفضائي وما يمتاز به من حرية مخزية في الانتشار في ربوع الوطن، وإنما يكفي أن نشير إلى ما نملك كمغاربة توجيهه لو حسنت النيات، ألا وهو الإعلام الوطني، إن كان هناك حقا إعلام وطني. أما القناة الثانية فإني لا أشك لحظة واحدة في عمالتها لفرنسا، لغة وصورة وثقافة وحياء، وما أرى القناة الأولى إلا تنافسها في هذا وترجو اللحاق بها، إن لم تكن قد لحقتها بالفعل في عرض المنتوج الفرنسي أو المفرنس، مما يكفي لتشويه الفطرة المغربية السليمة في ظرف قياسي. ولقد صارت مشاهدة التلفزيون المغربي بقناته وسط العائلة من المحرجات والمخزيات لمن ما زال يحتفظ بحبة خردل من حياء. وبغض النظر عما ترسخه الصورة العارية والكلمة العارية في النفس من انحراف داخل الأسرة المستسلمة للمخدر الإعلامي، فإن الخطر الأكبر يكمن في خرم مفاهيم الحياء وكرامة الأعراض، مما يهيئ الأب لقبول أي سقوط خلقي يراه في زوجته أو ابنته أو ابنه من باب أولى. وذلك هو الطريق المعبد لضياع مفهوم الأسرة بمعناه الإسلامي، وإنه لعمري من أفظع ما يمكن أن يقع لهذه الأمة في دينها. أليست الأسرة هي المحضن الأساس للتدين في المجتمع؟ لا أثر يغلب أثرها، ولا توجيه ينسخ تربيتها إلا عرضا. فإذا كانت هي مصدر الفجور ومكان تفريخه، فعلى الأمة السلام، ولن تعالج حينئذ إلا بسنة الله القدرية، مما أصلناه في المقدمة الثالثة. إن أكبر خراب يهدد الأسرة بالضياع لهو الإعلام المرئي. ثالثا، على المستوى الفني، وهو لاحق بالأول، لما للفن من ارتباط بوسائل الإعلام المرئية، ولما تلعبه هذه من دور في إشهاره، ولولاها لما كان له أثر يذكر في المجتمع. ونخص بالذكرها هنا ثلاثة أصناف: الفيلم والمسرحية والأغنية. ذلك أن الفساد الذي طرأ على هذه الأصناف الثلاثة لم يطرأ على أي صنف من أصناف الفنون. اللهم إذا اعتبرنا أن عرض الأزياء أو بالأحرى عرض الأجساد فنا، فتلك هي الدعارة عينها، ولما لا؟ فقد صار يحسب على الفن اليوم ضروب شتى من العفن وألوان أخرى من السقوط، مما يصعب على قلم تسطيره لك أيها القارئ الفاضل في هذه الصفحات. إن السينما قد تطورت من حيث الإنتاج والاستهلاك مع، سواء ما يعرض منها في دور السينما أو ما يعرض على جهاز التلفزيون، وتطورها بالطبع إنما هو نحو الأسوأ. إني ما زلت أذكر جيدا أن دور السينما في السبعينيات كانت تتداول أصنافا ثلاثة من الأفلام: الفيلم الأمريكي الرعوي الكاوبوي، وهو عبارة عن استعراض القوة الأمريكية على الطريقة القديمة قبل ظهور رامبو، والفيلم الهندي القصصي، وهو عبارة عن حكاية الحب وقضايا الصراع الاجتماعي في المجتمع الهندي، ثم أفلام الكاراتيه ونحوها من رياضات، وأغلب ما فيها عروض لفنون القتال الرياضي. وكانت ساعتها أفلام بروسلي هي التي تملأ السوق، هذا هو الغالب. نعم، كانت بعض الدور تكاد تكون متخصصة في أفلام الجنس، لكنها كانت قليلة، وكان الداخلون إليها يتسترون، كما كانت هي نفسها تعرض ملصقاتها في الشارع على استحياء، حيث تغطى الصورة العارية بورق أبيض لستر ما ستفضحه الشاشة الكبيرة. وهكذا مرت السنوات حتى جاء عهد التسعينيات، فصارت أغلب دور السينما، إن لم نقل جميعها، متخصصة في أفلام الجنس والدعارة، وتعرض علينا ملصقاتها صباح مساء عارية فاضحة مقرفة، هذا في بلد فيه شيء اسمه المركز السينمائي المغربي، يفترض فيه أن يشرف على ما يعرض على أبناء المسلمين. أما المسرحية، وخاصة ما تعرضه التلفزة المغربية، فهو في غالبه ساقط من الناحية الفنية المحضة نصا وإخراجا، أما من حيث المادة فلا يكاد يدور إلا على فضائح المصريين، أو بالأحرى ما يراد له أن يكون فضائح المصريين، والذين رأوا الشارع المصري يعرفون أنه أطهر بكثير مما تصوره مسرحياته وأفلامه، فهذه الأدوات لا تخرج في نهاية المطاف عن رغبة سياسية لتفسيق كل الشارع العربي، فهم يصورون ما يتمنونه أن يكون، لا ما هو كائن. إنه يندر جدا أن تجد من بين المسرحيات التي تقدمها تلفزتنا، سواء منها ما هو محلي أو مستورد، عرضا لا يخدش حياء من ما زال فيه بقية من حياء. أما الأغنية فقد هبطت إلى الدرك الأسفل من كل ذلك، وذلك من ناحيتين: الأولى ليس فساد المضمون فحسب، ولكن انعدامه. إنما تنتجه الحناجر المغربية اليوم إنما هو في غالبه ضرب من الهستيريا التي لا تعبر عن شيء إلا ما يمكن أن نطلق عليه اللامعنى، واللامعنى هذا مفهوم سياسي بالدرجة الأولى. إنه الرغبة السياسية في خلق جيل لا معنى له، جيل لا يفهم شيئا ولا يسأل عن شيء، وإن المعنى مهما فسد فيمكن أن يتحسن يوما ما، أما اللامعنى فهو العبث أو الموت الذي لا حياة بعده. ألا تسمع إلى ما تدوي به الأشرطة في كل مكان من هذا المسمى الراي؟ صراخ غارق في ضجيج لا يمكن أبدا أن يصنف ضمن مجال الغناء ولا الموسيقى. لا أحسب هذا إلا حالة مرضية يجب أن تحال على طبيب الأمراض النفسية بكل تأكيد. وثمة ضروب أخرى من هذا الانهيار الفني، نحو ما صار يملأ الدنيا الآن من هذا الغناء المصور أو الألبومات التي تملأ الشاشة الصغيرة اليوم، مادتها الأولى الكلمات الساقطة والعروض المصورة لأجساد تدعو برقصاتها وعريها إلى العهارة جهارا. فأي غناء هذا وأي فن إن لم يكن جدولا ملوثا يصب في بركة الفجور السياسي؟